لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا حكم الله الصادر علينا، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كيف تذوق الموت؟ تذوق مهاراته وآلامه، فإن النفس عند مفارقة الجسد لا تتصور كيف حال هذا المريض، وحسبك أن تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن يموت بعرق جبينه. إذا كان بين يديك أخوك أو أمك أو قريبك وهو يعاني من سكرات الموت، إذا رأيت جبينه يتفصد بالعرق فلقنه لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، كل نفس ذائقة الموت. هل هناك من عقب على هذا الحكم وأوقفه ولو في شخص واحد؟ طاطأت البشرية رأسها وعرفت هذه الحقيقة التي أخبر بها الله عز وجل وطبقها ونفذها. حاول البلاشف الحمر الملاحد الشيوعيون، حاولوا 18 عاما يبحثون عن كيف خلاص من الموت، وبعد ذلك فشلوا فشلا ذريعا وأوقفوا مصانعهم وآلاتهم وأدواتهم التي كانوا يعملون بها على إيجاد الروح. وأخيرا قالوا: هذه الروح جاءت من فوق من الملكوت الأعلى، لا مجال إلى إيجادها هنا، وأغلقوا مصانع اشتغلت 18 سنة، الكيمياء وغيره، وفشلوا. كل نفس ذائقة الموت. اي والله. إذن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وهذه الآيات تحمل العزاء والتسلية والتصبير والتثبيت لجماعة المؤمنين، وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن السياق ما زال مرتبط بأحداث وقع في أحد. وبالأمس ماذا صنع أبو بكر الصديق؟ ماذا سمع من اليهود فانحار؟ من قال: إن ربكم صغير ونحن أغنياء فلهذا يستحقرنا. سمع كلمة سوء ولا؟ إذن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنا حقيقة تأملوها وحدثوا بها، وهي أن العبد مهما عمل في هذه الحياة حياته لا يتلقى جزاء كسبه فيها، سواء كان عمله صالحا أو فاسدا، خيرا أو شرا. الجزاء ليس هنا. هذه الدار كل ما يلقى فيها العبد لا يكفي أن يكون جزاء عمله أبدا. فكم من عبد صالح عاش عشرات السنين وهو صحيح، إن وجد الطعام ما وجد الثياب، وكم من فاسق فاجر يرفض في ثياب الحياة، وكم من بر صالح تقي يعيش في رغد من العيش وطيبه، وكم من فاجر كافر في أشد البلاء والشر. هذا معلوم لديكم ولنا، لأن الجزاء ليس اليوم في هذه الحياة، ذي دار عمل فقط، والجزاء مسبق. إذا فهمتم هذه واستقرت في أذهانكم اعلموا أن للعمل الصالح والاعتقاد الصالح والأخلاق المهذبة والآداب السليمة صاحب هذه لا بد وأن يناله بركتها ويعيش طيب النفس طاهر القلب مستريح الضمير ببركة أعماله الصالحة وعقيدته الطيبة الصالحة، ناله بركة إيمانه وصالح أعماله. وأن ذا الفجور والفسق والكفور يناله شؤم كفره وفسقه وظلمه، هم كرب غم شؤم ذلك الظلم والفساد والشر الذي يعمله. فما يحصل من خير أو شر هو إما بركة العمل الصالح ويمنها، أو شؤم العمل الفاسد وأثاره. كيف ترون هذه واضحة؟ الجزاء غدا ليس اليوم. والأمثلة المحسوسة، هل يستطيع من يشتغل معاومة أي من العام الآن يطالب بأجرة قبل نهاية عمله؟ الذي يشتغل مشاهرة كل شهر يستطيع أن يطالب بأجرته قبل نهاية شهره؟ الجواب لا. الذي يشتغل مداومة يطالب بأجرته من الضحى وما كمل عمل يومه، ما هو معقول أبدا. فكل البشرية عاملة كادحة، متى تتلقى جزاءها؟ عند نهاية العمل. متى ينتهي العمل؟ عندما تذوق روح الموتى وتنفصل عن البدن يبدا الجزاء. واول مرحله القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، ثم تنتقل الى احد العالمين العلوي او السفلي، في عليين او سجين، وتبقى هكذا مرهون محبوسة في نعيم أو شقاء إلى أن ينتهي العمل العام. العمل العام مصنع عند ألف سنة، لما ينتهي حينئذ يتلقون الجزاء. فالذين ماتوا ويموتون أرواحهم إن كانت طاهرة زكية في عليين، وإن كانت خبيثة عادنة في سجين. عرفتم؟ إلى متى؟ حتى تنتهي هذه الدورة. ما تنتهي لها بداية وإلا لا؟ لا بد لها من نهاية. إذا انتهت هذه الدورة ولاحت في الآفاق نهايتها، إذا وقعت الواقعة، إذا زلزلت الأرض القارعة ثم القارعة، انتهت الحياة بكل ما فيها من أفلاكها وكواكبها وجبال أرضها، تتم حياة ثانية وهي حياة الآخرة التي لا نهاية لها. انتهت هذه الدورة. إذن وإنما توفون من يوفينا أجورنا الذي استعملنا الذي استخدمنا الله الذي استعملنا هو الذي يوفينا أجورنا كاملة أو ناقصة كاملة توفية كاملة وتامة. وبينت يوم القيامة ما يوم القيامة هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس من الأرض من قبورهم قياما ليساق إلى ساحة فصل القضاء والحكم عليهم إما بالزحزحة عن النار ودخول الجنة وإما بالإهلاك في النار. إذن يوم القيامة ما يوم القيامة اليوم الذي تقوم الناس فيه إلى رب العالمين لأجل الحساب أولا والجزاء ثانيا. وبين تعالى بإيجاز عجب اختصار لا نظير له فمن زحزح عن النار وهم قيام وإلى لا بين يدي الله فمن زحزح هكذا عن النار وكان على شبه في عرصة قيامة وأدخل الجنة أعلن عن فوزه فاز فلان ابن فلان. ومعنى فاز ومعنى فاز نجا من مرغوبه وظفر بمرغوبه. الفائز في الامتحانات نجا من الرسوب ولا لا وفاز بالشهادة. إذن فمن زحزح عن النار بعيدا وأدخل الجنة فقد فاز أي ظفر بمرغوبه ومحبوبه ومطلوبه ونجا مما يخاف ويرهب من عذاب النار. هذا هو الفوز. أما ربحك شاة أو بعيرا أيها البدوي مثلي ما هو بربح أو فوزك بالظفر بالدكتورة وشهادة جامعية والكرسي والمنصب ما هو بربح أو فوزك بامرأة لا إذا كانت صالحة لا بأس. الفوز الحقيقي أن يبعد العبد عن عالم الشقاء ويجد نفسه في عالم السعادة أن يخلص من النار وعذابها وأن ينعم بالجنة ونعيمها هذا هو الفوز. فمن زحزح عن النار كلمة النار تعرفونها النار الحمد لله أنها بين أيدينا ونشاهدها في الحطب والخشب أليس كذلك وهي تلتهب. من خلق النار من أوجدها من أوجد موادها كيف كانت حتى لا يقول قائل ما هي النار هذه التي نقوض بها ونهدد. جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم من توقدون الشجر الأخضر بالماء يخرج منه النار. النار عالم عن عالم الشقاء نيويورك عالم على مدينة ولا لا اليابان عالم على إقليم بشامل إيه أما عالم على عالم الشقاء. ما نسبة عالم الشقاء إلى عالم السعادة هذا؟ حسبنا أن يقول الرسول العليم الحكيم المخبر بالوحي الإلهي يقول ما الدنيا يقول والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم في النهر في البحر فلينظر بما ترجع إليه يغمسها في البحر الأحمر ويخرج ويكون هناك كيميائيون حذاء يجمعون ذاك الندى أو البلل كم يجدونه من مليمتر أو جرام. ما نسبة الجرام إلى المحيط إلى البحر؟ والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه أصبعه. وتريدون توضيحا أكثر؟ الجنة دار السلام أقل من يعطى فيها منزلا يعطى مثل الدنيا مرتين, أي مثل هذا الكوكب مرة كوكبين. وأما النار عالم الشقاء فحسبك أن تعلم أن الكافر جسده عرضه 135 كيلو متر ما بين كتفين وضرسه والله كجبل أحد. أي عالم هذا يتسع لهذه الخليقة كلها؟ تريد أن تفهم ولا لا؟ أقول ضع رأسك بين ركبتيك وغمض عينيك وفكر أنك هابط. فبنت ولا بالطيارة ولا بالسيارة؟ هابط هابط إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ يكل عقلك فين وصلت؟ أو ما فهمت ما للبربرية؟ تريد أن تعرف ولا لا؟ ظهر هكذا وفكر نازل نازل نازل إلى أين؟ قل لي. تجد حدود حديد مياه إلى أين تنتهي؟ يخبرنا العلام الخلاق تنتهي إلى عالم الشقاء, ذات العالم الذي سمعتم عن أهله ما بين كتفي أحدهم كما بين مكة وقديد, وإن ضرس أحدهم في النار لتجدل أحد. أحاديث الصحابة. أما أهل الجنة فقد عرفتم والله إنهم لا يتراءون منازلهم فوق بعضها بعض كما نترى الكواكب الغابرة في السماء. قولوا آمنا بالله, آمنا بالله, الله العليم الحكيم القوي القدير الذي لا يعجز شيء أبدا. وآية ذلك لو تقم يا بني وتنظر إلى إخوانك الحاضرين وتجدهم على شكل واحد آدميون, العينان والأنف والمنخران والشفتان والأسنان والفم والعنق, وتنظر هل تجد اثنين لا يفرق بينهما بحيث هذا يدخل الليل على امرأتي هذا يقول أنا زوجك قول أنت هو, والثاني يدخل على الأخرى يقول أنا زوجك تقول أنت هو. لولا العلم والقدرة والحكمة كيف يتم هذا؟ ما هو في حالي لو اجتمعت البشرية كلها على صعيد واحد ما اختلطت ناري ولم يميز بينهما. أي علم أعظم من هذا؟ أي قدرة أعظم من هذا؟ وإلا نسيتم أنكم مخلوقون. من خلقكم؟ لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت. يا من فقدوا أبناءهم وإخوانهم في أحد لا تحزنوا, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة اعملوا وواصلوا العمل الليل والنهار العمل الصالح الذي يزكي أنفسكم ويطهرها ويؤهلها لأن تتلقى الجزاء رضوان الله والنعيم المقيم. إذن لا تتململ وتقول أنا أصوم وأصلي وما أسب ولا أشتم ولا دائما في مرض أو دائما في فقر أو دائما في حاجة، هذا كلام باطل يمليه عليك الشيطان. قل أنا عبد الله ووليه، إن شاء أمرضني وإن شاء صححني، إن شاء أعطاني وإن شاء منعني، هو يعمل هكذا بي ليربيني ويرفعني إلى مستوى أوليائي. وهذا الختام، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أساسا المتاع ما يتمتع به المسافر، المتاع ينتهي ولا لا؟ والغرور أيضا متاع ويغرك ويخدعك. والدنيا هذه حالها، لقد أضرت أمما لا أقول أفرادا وأوقعتهم في الهالات، أولئك غرتهم بزخرفها وزينتها بطعام وشرابها، غرتهم لأنهم انخدعوا لها فجروا وراءها الليل والنهار يعملون على جمعها وإحصائها والتمتع بها، وما هي إلا سويعات مات غلام. انتهى ذلك الأمل وذلك الطلب والسعي المتواصل، ووجد نفسه في عالم غير هذا العالم، إما زحزح عن النار ودخول الجنة، وإما الاستقرار في دار البوار والعياذ بالله تعالى. ثم وجه تعالى الخطاب إلينا، وإن كان أول إلى رسوله وأصحابه ونحن أتباعهم كذلك، اسمع ما يقول تعالى: لتبلون، الله موقع القسم وعزة الله وجلاله، لتبلون أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات، لا تختبرن اختبارا ربانيا حقيقيا. في ماذا؟ في أموالكم. أول ابتلاء اسمع: حال الحول على مالك يجب أن تزكيه، لا تتردد أبدا، ممتحن. وجبت نفقة في مالك يجب أن تخرجها ولا تتردد. قد يصاب مالك بجوائح إن كان فلاحا، إن كان غنم تسبى وتؤخذ، إن كان نقودا قد تسلب منك. ابتلاء، هل تصبر؟ هل تشكر؟ أنت ممتحن. فالذي يعطى المال لا يعطاه لجمال وجهه ولا شرف نسبه وأصله، والله ما أعطيه إلا للامتحان والاختبار. هل يتقي الله به ويقوم به كما أمره سيده ومولاه ومعطيه، أو يأخذه البطر والأسر والانتفاخ فيصرف الطعام والشراب والنكاح حتى يطهى والعياذ بالله؟ والذي يسلب أيضا بأي صورة من صور الكلب، هل يفزع؟ هل يسخط؟ هل يقول الحمد لله إنا لله وإنا راجعون؟ هذا معنى الامتحان. لتبلون في أموالكم أولا وفي أنفسكم، وفي النفس بالمرض، بالصحة، بالعافية، بالخوف، ابتلاء. تبتلى بالجهاد في أيام الشدة، تبتلى بالصيام في أيام القيم، بالحج وتمشي على قدميك آلاف ومئات الآلاف من الأميال، مبتلى في نفسك بالمرض قد يبتلى المرء فإذا به فاقد بصره، فاقد يده ورجله، ملازم لفراشه، كيف حاله؟ هل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله إنا لله وإنا لراجعون، اللهم لك الحمد على ما أوليت ولك الحمد على ما ابتليت، أنت سيدي ومولاي، حكمك حق وأنا عبدك؟ أو يقول ويصرخ ويضجر وينكر على الله عمله، لتبلغن في أموالكم وأنفسكم أولا وثانيا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ها نحن الآن ما نسمع لأننا ما وقفنا موقف أصحاب رسول الله، لو نتلائم وتعود إلينا الحياة الربانية نصبح نسمع من اليهود والنصارى والمشركين والعالم بأسره أن نقد والسب والطعن وما هو فوق ذلك. وإن الآن يوجد، وإن كنا ما نشعر، يوجد من اليهود والنصارى خاصة الكتاب وعلماء النفس وعلماء القانون كذا الطعن في الإسلام إلى أبعد حد، والذين يعايشونهم يسمعون، والله كما أخبر الله ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا، أي من كل الكفار، لأن الكفار إما مشرك إما كتابي، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وأبو بكر أمس أخذها، والرسول ما قال لن نؤمن لك حتى تأتي بقربان ولا لا، وإن تصبروا على ذلك الأذى على ذلك الابتلاء في النفس والمال وما تسمعونه من أعدائكم أعداء لا إله إلا الله، وتتقوا الله عز وجل فلا تضيعوا واجب مما أوجب ولا ترتكبوا حراما مما حرم، وتتقوا في الأسباب التي أمر بالإتيانها وإحضارها أسباب الجهاد وما إلى ذلك، فإن ذلك أي الصبر والتقوى من الأمور المعزوم بها الحتمية، لا على سبيل الانتداب والاستنان والفضل فقط. الصبر والتقوى مما عزم الله علينا القيام به وفرضه وألزمنا به، فالصبر والتقوى من الأمور الواجبة الحتمية، ليست من فضائل الأعمال ومستحباتها ومندوباتها. الصبر على المكاره، وتقوى الله ملازمة باب الله عز وجل بطاعتي وطاعة رسولي فيما يأمر وفيما ينهى، هذا ليس من المستحبات بل هو من عزائم الأمور، فإن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور المعزوم بفعلها المفروض القيام بها. الآن معاشر المستمعين نقرأ التفسير في الكتاب، وقد حصل على كثير منه زيادة في البيان. قال شرح الكلمات ذائقة الموت، ما معنى ذائقة الموت؟ أي ذائقة موت جسدها، أما هي فإنها لا تموت، الروح تموت؟ والله ما تموت خالدة أبدا. إذا ماذا نذوق؟ نذوق ألم خروج الروح من البدن، البدن يحس ولا لا؟ الجرح ما يؤلم؟ إبرة ما تؤلم جسمك؟ كيف خروج الروح؟ تذوق مرارة ما لحد. ولهذا الرسول عانى منها وهو في آخر ساعته يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات إن للموت لسكرات لأن روح سكنت هذا القصر عامين وعشر وسبعين ومئة سنة من السهولة تخرج به بكل ارتياح كيف تفارقه تذوق الآلام والمرارة وإلا لا هذا معنى كل نفس ذائقة مرارة الموت وآلامه مرارة موت الجسم الجسم ولا يموت ولا لا الروح تفارق الجسم مات انقطعت عن الحياة وقوله توفون أي تعطون جزاء أعمالكم خيرا أو شرا وافية لا نقص فيها أبدا ولا جرم واحد قوله زحزح أي نحي وأبعد هكذا وقوله فجنجا من مرهوبه ومخوفه وهو النار ورفع بمرغوبه ومحبوبه وهو الجنة وقوله متاع الغرور المتاع كل ما يستمتع به والغرور الخداع فشبه في الدنيا بمتاع خادع غار صاحبه لا يلبث أن يضمحل ويذهب وقوله لتبلون في أموالكم ما معنى لتبلون في أموالكم وأنفسكم أي لا تختبرن في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها أو بذهابها بسبب الأسباب وفي أنفسكم بالتكاليف الشاقة كالجهاد والحج أو المرض والموت والفقر وقوله أوتوا الكتاب من هم اليهود والنصارى ما تتردد أبدا سواء تقرأ ولا تقرأ الذين أشركوا من هم العرب والآن الصين واليابان والروس والهنادك والبوذا كلهم مشركون وإلا لا كان العرب الآن الشرك عام قال وقوله فإن ذلك من عزم الأمور يريد أن الصبر والتقوى من الأمور الواجبة التي عزائم وليس فيها رخص ولا ترخيص بحال من الأحوال عزائم معنى الآيتين الكريمتين قال ما زال السياق في تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابهم شيء ما أصابهم سبعون شهيدا قال لقد جاء في الآية السابقة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له أنت الآن ما أنت وما عاد لو قلت كلمة في إخوانك وكذبوك وأنكروا عليك كبير في كرب وإلا لا والرسول يحمل رسالة الله ويبحث اليهود ويقولون لو كنت نبيا هات الدليل والبرهان على نبوته ائتنا بقربان تأكلنا ما يشرب لهذا الرسول ويعلم ومكلف بالبلاغ قال عما آلمه من تكذيب اليهود والمشركين له وفي هذه الآية أعظم تسلية وعزاء إذ أخبر تعالى فيها بأن كل نفس مهما علت أو سبلت ذائقة للموت لا محالة وأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما هي دار كسب وعمل أليس كذلك ولذا قد يجرم فيها المجرمون ويظلم الظالمون ولا ينالهم مكروه وقد يحسن فيها المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب. شرحت لكم هذا قبل بأوضح من هذا. وفي هذه تسلية عظيمة وأخرى أيضا، العلم بأن الحياة الدنيا بكل ما فيها لا تعدو لا تتجاوز كونها متاع الغرور، أي متاع زائل غار ببهرجه وجمال منظره، ثم لا يلبث أن يذهب ويزول. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية ففيها يخبر تعالى رسوله والمؤمنين ونحن معهم الحمد لله بأنهم لا محالة مختبرون في أموالهم وفي أنفسهم، في أموالهم بالجوائح وبالواجبات اللازمة فيها، وفي أنفسهم بالمرض والموت والتكاليف الشاقة كالجهاد والحج والصيام، وأنهم لا بد وأن يسمعوا من أهل الكتاب والمشركين أذى كبيرا كما قال فانحار الله فقير ونحن أغنياء، أو كما قال النصارى المسيح ابن الله. المسيح ابن الله كيف يستسيغ هموم هذه؟ لو قال المسيح ابن الله لصب على قلبي. كيف يقول المسيح ابن الله؟ الله خالق السماوات والأرض، خالق الملكوت، يحتاج إلى زوجة وولد؟ أين يذهب بعقلك؟ هذا يؤلم المؤمن ولا لا يؤمن؟ وكما قال المشركون الأس والعزى ومناه الآلهة مع الله، ثم حثهم تعالى على الصبر والتقوى فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن صبركم وتقواكم مما أوجب الله تعالى عليكم، وليس من باب النجب والاستحباب بل هو من باب الفرض والإيجاب. الآن مع هداية الآيتين الكريمتين، هل فيهما هداية؟ أما قال تعالى هدى لماذا؟ كل آية تهديك إلى سبل السلام، آية توفي فتلوح امشي الجنة أمامك، كل آية. وأوضح هذا المعنى للأغراب، لما سميت الآية آية وآية القرآن 6240 آية بالعبد، كل آية تدل دلالة قطعية يقينية أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الطريق الموصل إلى قبة يجعل له علامات تدل عليه ولا لا؟ كل علامة دل على هذا الطريق، كذلك كل آية تدل دلالة يقينية أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول. ومن آمن بهذا وقال لا إله إلا الله دخل في رحمة الله. على علم، بين لنا يا شيخ هذه الدلالة في الآية كيف؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم قاف. هذا كلام ولا لا؟ صوت. فليوجد كلام بدون متكلم؟ ممكن؟ قولوا مستحيل. إذن هذه الآية دالة على وجود الله الذي نطق بها وأنزلها ولا لا؟ والذي نزلت عليه وتلقاها لا يكون رسولا؟ مستحيل أن يكون غير رسول. أيوصل إليه كلامه وينزل إليه لا يكون رسولا؟ إذا فسدت العقول البشرية، ما أصبح شيء معقل. فكل آية أنزلها الله دالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته، والذي أنزل عليه لن يكون إلا رسوله ونبيه بالعقل. فلهذا كل آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن قال من هداية الآيتين، وإن كنا قلنا الآيات خطأ، قال أولا ليست الدار الدنيا بدار جزاء، وإنما هي دار عمل. تصدقون هذا ولا لا؟ ما آية ذلك؟ كم من مستقيم عاش فقيرا مريضا كذا لا؟ هل جزي بصلاة وصيامه؟ كم من فاجر عاش غنيا هل عوقب بكفره؟ والعكس، وإن وجدنا أثرا للعمل الصالح نقول بركة العمل الصالح، وإن وجدنا شقاء عذاب مع الكفر والفسق نقول هذا من شؤم معاصي، لا هو الجزاء أبدا. الجزاء ما هنا أبدا، جزاء مجرم يخلقه الخالق ويرزقه ويحييه ويسلق كل شيء في الأرض والسماء من أجله، ثم يكفر به ويسبه ولا يطيعه. كم يجازى هذا؟ يجازى بمرض 50 عام يكفي، يجازى بأن يقتل ويصلب 100 أو 1000 يجزي، ما يكفي. فلهذا الجزاء في المستقبل في الدار الآخرة، حيث يعيش بليارات السنين بلا نهاية في العذاب مقابل الجريمة العظمى ولا لا؟ أو ما هي جريمة عظمى؟ نسألكم لما خلق الله هذه الأكوان؟ من أجلنا ولا لا؟ يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، أيخلق لك هذه العوالم كل من أجل أن تذكره وتشكره؟ فإذا بك تكفر وتجهله، فتكون كمن نسف السماوات دمر الأراضين خرب العوالم كلها، كم يكون جزاهدا؟ 50 عام سجن، يعيش في عذاب أبدي. لعلكم فهمتم هذه. قال أولا ليست الدار الدنيا بدار جزاء أبدا، وإنما هي دار عمل، وإن رؤية فيها خير أو عذاب هو شؤم أو بركة ويوم فقط. ثانيا تعريف الفوز الحق، ما هو الفوز الحق؟ من يقول الزحزح عن النار ودخول الجنة؟ ثالثا بيان حقيقة هذه الحياة وأنها كمتاع خادع لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل، وهو كذلك وإلا مشاء. رابعا الابتلاء ضروري، فيجب الصبر والتقوى، فإنهما من عزائم الأمور لا من رخصها. يا من يريد أن يقع باب الجنة اصبر على ما ابتلاك الله به واتقيه فلا تخرج عن طاعته، ونهايتك معلومة لاستقرار في دار السلام. اللهم حقق لنا ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.